بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان الإعراب وبيان معناه في الإصطلاح، إصطلاح النحويين، وهو تغيير أواخر الكلم، اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وذكر أيضا أقسامه وهي أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. والمختص بالأسماء منها هو الخفض، والمختص بالجزم منها هو الفعل. والمعرب من الأسماء هو ما سلم من شبه الحرف، وأما ما أشبه الحرف بأي نوع من أنواع الشبه فهو مبني كما سيأتينا في المبني إن شاء الله. والأفعال بالنسبة لفعل الأمر والفعل الماضي مبنيان، الفعل الماضي مبني وهكذا فعل الأمر مبني. وأما الفعل المضارع الذي يقال له معرب الأفعال فهو معرب إلا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا لفظا أو تقديرا، أو اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى. في حالة اتصال نون التوكيد به اتصالا مباشرا ثقيلة فإنه يكون مبنيا على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون. فإذا لم تتصل به نون التوكيد أو اتصلت به اتصالا غير مباشر فإنه يكون معربا. وذكر هنا في هذا الباب، قال: باب معرفة علامات، أو باب معرفة علامات الإعراب. قال رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة والألف، الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ذكر هنا علامات الإعراب، فإن الإعراب هو التغير الذي في آخر الكلمة من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. وها الذي أحدث هذا التغير هو العامل لاختلافه، فاختلاف العامل بسببه اختلف آخر الكلمة، وهذا هو الإعراب. ولكن وأقسامه كما ذكر: رفع ونصب وجزم وخفض. ولكل واحد من هذه الأقسام علامة أو علامات، فالرفع له علامات، علامة، والنصب كذلك، والجزم كذلك، والكسر كذلك. فله علامات لكل واحد من هذه الأقسام، علامة أصلية وعلامات أو علامة فرعية تنوب عن العلامة الأصلية. فبدأ بالرفع وأن له علامة أصلية وهي الضمة، وله علامات فرعية تنوب عن الضمة. وهي الواو والألف وكذلك النون. هذه علامات نيابية. فبدأ الآن بذكر العلامة الأصلية. علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وذكر رحمه الله أنها تكون علامة للرفع، أي الضمة تكون علامة للرفع، وهي العلامة الأصلية للرفع، تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الموضع الأول في الاسم المفرد، في الاسم المفرد مثل محمد، كتاب، قلم إلى آخره، إذا كان في جملة فتقول: جاء محمد، رأيت محمد، جاء محمد، نعم، جاء زيد إلى آخره مما يكون فيه الآن زيد ومحمد، مفرد، اسم مفرد، اسم مفرد وظهرت عليه العلامة، فتقول في جاء محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهكذا في قولك جاء زيد أو غير ذلك من يعني الأسماء المفردة الكثيرة الواضحة أمرها إن شاء الله. مثلا قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض، خلق الله، الله لفظ الجلال اسم مفرد وهو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وقد يكون منونا، وهذا الذي يسمونه متمكن أمكن، لأنه تمكن في باب الإسمية وابتعد عن مشابهته للحرف ابتعادا عظيما، فلهذا نون. وقد يكون يعني يضعف تمكنه في باب الإسمية، يكون متمكن غير أمكن، وهو الذي تظهر عليه الحركة لكن لا ينون، مثل إبراهيم وأحمد هي يعني ممنوعة من الصرف وما أشبه ذلك. فإذا أشبه الحرف ضعف، ضعفت اسميته فضعف تمكنه فيبنى كما سيأتينا. ثم قال رحمه الله وجمع التكسير مما تكون علامته في حالة الرفع الضمة جمع التكسير. وجمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين وسلم بناء مفرده. التكسير هو ضد السالم، المكسر ضد السالم والسليم، فقالوا جمع المذكر السالم، وقالوا جمع التكسير، فهذا جمع وهذا جمع، لكن جمع المذكر السالم بناء مفرده لا يتغير عند الجمع. فتقول مثلا مسلم مسلمون، تجد كلمة مسلم بنفس حركاتها في الجمع، اللهم فقط زيد فيه الواو والنون، فهذا يسمونه جمع سالم، لأن في حالة الجمع وفي حالة الإفراد المفرد لم يتغير، فمسلم مسلم فقط، مسلم مضموم أوله مسلم، وكذلك نفس الحركات في السين والميم، فإذا جمعت قلت مسلمون فقط، نفس المفرد لم يتغير، لم يتغير لا في شكله ولا بزيادة ولا بنقص، هذا يسمى جمع سالم. عكسه جمع التكسير هو الذي تكسر، بمعنى أن مفرده تغير في الجمع إما بزيادة أو في الشكل أو بنقص وما أشبه ذلك. فمثلا رجل جمعه رجال، لو نظرت إلى كلمة رجل عند الجمع أصبح الراء في المفرد مفتوح راء رجل، هنا في الجمع أصبح الراء مكسور رجال، وهكذا الجيم هناك مضموم وهنا مفتوح، وهكذا نجد فيه ألف زيادة رجال، فتغير المفرد فيه، تغير المفرد فيه، فهذا يسمى جمع، جمع تكسير. وهذا التغير الذي في جمع التكسير إما أن يكون في الشكل فقط، مثل أسد جمعه أسد، أسد جمع تكسير، ما الذي تغير فيه؟ فقط تغير في الشكل في الحركات. وقد يكون التغير في النقص، فمثلا تخم، تخمة جمعه، جمع تكسير تخم، نجد أنه فيه نقص، فالمفرد فيه تاء مربوطة والجمع ليس فيه تاء مربوطة. وقد يكون التغير بسبب الزيادة، فمثلا صنو جمعه صنوان، فنجد أنه زاد عن المفرد بماذا؟ بألف وبالنون فأصبح صنوان، هذا جمع تكسير. وقد يكون التغير في النقص ويعني كذلك في قد يكون في الزيادة، قد يكون التغير في النقص وفي يعني كذلك في الزيادة، قد يكون في الزيادة وفي الشكل وفي النقص، يعني قد تجتمع كلها. فمثلا غلام يقال غلمان، هنا نقص وتغير في الشكل وأيضا تغير فيما وأيضا زيادة. كتاب كتب، هنا تغير في ماذا؟ في الشكل وفي النقص، تغير في الشكل وتغير أيضا في في في, في النقص. فإذا حصل هذا التغير سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الزيادة أو من ناحية النقص، أو كان التغير اجتمع في أكثر من واحد، يعني في الشكل وفي كذلك في في في في النقص، مثل كتاب كتب، أو العكس تغير كان في الشكل وفي الزيادة، مثل رجل رجال، وهكذا قد يجتمع الشكل والنقص والزيادة، مثل غلام غلمان. فإذا تغير المفرد سواء في الشكل أو في النقص أو بالزيادة أو بواحد اثنين من هذه الثلاثة أو الثلاثة كلها، فإنه يعتبر هذا جمع تكسير. هذا جمع التكسير تظهر عليه علامة الإعراب، تكون علامته هي الضمة الظاهرة، كما تقول، كما قال الله عز وجل: فيه رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهنا رجال مرفوع وعلامة رفعه الضمة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو هنا الآن جمع تكسير. وقد تكون هذه الضمة مقدرة، قد تكون هذه الضمة مقدرة في جمع التكسير، وذلك مثل قولك: جاءني أصدقائي، أو جاء أصدقائي. هنا أصدقائي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأنه أضيف إلى ياء المتكلم. إذن جمع التكسير علامة الرفع فيه هي الضمة الظاهرة، سواء كان الضمة على آخره، سواء كانت ظاهرة كما في قوله سبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أو كانت الضمة التي هي علامة الإعراب مقدرة كما في قولك: جاء أصدقائي، أو جاءني أصدقائي، وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وجمع المؤنث السالم، أي كذلك مما تكون الضمة فيه علامة للرفع، جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين. وسلم بناء مفرده، فاطمة جمعها مؤنث سالم فاطمات، عائشة عائشات، مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، وما أشبه ذلك. أو تقول هو ما دل على أكثر من اثنين وبزيادة ألف وتاء في آخره، بزيادة ألف وتاء في آخره. فإذا كانت الألف والتاء في آخره زائدة فهذا جمع مؤنث سالم، أما إذا كانت أصلية لا. فمثلا أبيات، بيت أبيات، هذا لا يقال في جمع مؤنث سالم، بل هو جمع تكسير. لماذا؟ لأن الألف والتاء فيه أصلية وليست زائدة. هذا أيضا تكون الرفعة الضمة علامة للرفع فيه، فتقول جاءت الفاطمات، جاءت المسلمات، وما أشبه ذلك مما فيه الضمة علامة للرفع، إما هو من جمع المؤنث السالم. وهكذا الملحق به، الملحق بجمع المؤنث السالم كذلك يأخذ حكم المؤنث، جمع المؤنث السالم. ثم قال رحمه الله: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مما تكون الضمة فيه علامة للرفع، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل يقوم محمد بواجبه. يقوم هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الواو، عفوا، وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. يقوم، يأكل، علي يشرب، عبد الله، وما أشبه ذلك، لأنه لم يتصل بآخره شيء. لكن لو اتصل بآخر المضارع ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهذا يكون له حكم آخر سيأتينا إن شاء الله، وتكون علامة فيه علامة فرعية كما سيأتينا إن شاء الله، أو يكون مبني بحسب الذي اتصل به. هذا بالنسبة للكلام حول هذا الدرس باختصار شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.